والآن مع الشريط 40 على 1 في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا واجبه ولا يجوز له أن يدرس الإسلام على غير هذا السبيل لكثرة الآيات التي جاءت تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد سبق ذكر بعضها. أما من كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وآنفا ذكرنا آية فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل القرآن فهما وعملا وتطبيقا. فمن استطاع أن يفهم ثم لم يفعل فلا شك فهو آثم، وإلا ما هو القصد من تنزيل الكتاب على قلب الرسول عليه السلام وأمر الله إياه في القرآن بأن يبين للناس ما نزل إليهم؟ أليس هو العمل بذلك؟ لا شك ولا ريب. ولا شك ولا ريب أيضا أن سبيل العمل بالكتاب والسنة هو العلم، فالعلم يتقدم العمل عادة. فإذا كل إنسان مثلا يريد أن يأتي بعبادة، أنت تريد أن تصلي وتعرف أنه يجب عليك أن تتوضأ، فإذا ما تعلمت الوضوء لم تصلي، وإذا صليت لم تحسن الصلاة. فأمر بدأ جدا أن العلم بالطاعة والعبادة يتقدم العبادة، فإذا كنت مأمورا بالصلاة فأنت مأمور بأن تعرف كيفية الصلاة، أن تعلم كيفية الصلاة، وهكذا كل العبادات وهكذا كل الشريعة. فبلا شك يكون آثما، لكن ليس كل المسلمين، لأن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: العلم العيني هذا واجب على كل مسلم. مثال مثلا رجل فقير يجب عليه أن يصلي، لكن لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، فيجب عليه أن يعرف كيفية الصلاة حتى يحسنها وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لكن لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الحج. لكن إذا بلغ النصاب ماله وحال عليه الحول وجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة وهكذا. والعلم الثاني هو العلم الكفائي، وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كتاب الله في كل أحكام الشريعة. حتى إذا سأل سائل عن مسألة نادرة مثلا فيكون عنده جواب، لأنه قد تفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين خطورة الإعراض عن دراسة الكتاب والسنة، لأن المسائل تجد في كل زمان وفي كل مكان، ولا يستطيع الإنسان أن يعطي جوابا فيما إذا كان متقيدا بمذهب من المذاهب ولم يكن متفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري حتى ما أذهب بعيدا، لعلي دندمت في الجواب حول سؤالك، أنت سؤالك كان هل هم آثمون؟ بلا شك الذين يستطيعون أن يدرسوا الكتاب والسنة ثم يعرضون عنه أو عنهما فهم آثمون، أما العاجزون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ما يطبق يا أخي، ما يطبق عفوا، لا أفهم منك، أنت الآن تسأل عن التطبيق ولا عن العلم؟ العلم وما ليه تطبيق، فما قطع التطبيق. إذا الآن تركنا الناحية العلمية. طيب، لا حسبي. الآن أنت تسأل إنسان من الناس لا يستطيع التطبيق، فالجواب سهل، لكن في كثير من الأحيان يكون السؤال غير واقعي. يقال لا يستطيع أن يصلي مثلا، هذا إذا تكلمنا جدلا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يصلي، لكن صحيح أنه لا يستطيع أن يصلي؟ ما هو صحيح. لكن هو في تصوره أنه لا يستطيع أن يصلي. ونحن نعرف كثير من المرضى يكونون محافظين على الصلوات في صحتهم، فإذا ما أقعدوا على فراشهم تركوا الصلاة. ما لك يا فلان؟ والله أنا ما عم أقدر أتوضأ، ثيابي وسخة إلى آخره. طيب صلي في حدود استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قول هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلي غير صحيح. فأنت الآن إذا أردت صحيح تضبط هذه الناهي يجب أن تضرب المثال. ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره أنت أن المكلف به لا يستطيعه؟ مهما كان هذا الحكم إذا كانت الدعوة صحيحة أي تقول لا يستطيع، فنقول سقط عنه الفرض لأنه لا يستطيع. لكن أنا أخشى ما أخشى أنه يكون يجول في ذهنك مثال يشبه المثال الذي قدمته أنا آنفا، أنه زيد من الناس لا يصلي بدعوى لا يستطيع أن يصلي. لا، أنا بقول هو لا يستطيع أن يصلي لجهله. هنا بيرجع ضرورة العلم، ولا هو يستطيع أن يصلي كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواشير فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن استطاع أن يصلي، لكن بعد أن عرف كيفية الصلاة لهذا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما. فهل نستطيع نحن لا أن نفهم منك مثال حول سؤالك؟ مثلا موظف في شركة مثلا حكم أنا في ضمان اجتماعي وقلت لنا ربي للضمان الاجتماعي، هذا المعروف يذهب للجنوب وفي الضيبة اي نعم، هو مجبور يعني مثلا انه يذهب للقسم الرابع للشركة هو يعرف انه عرف. شفت المثال كيف بيوضح القضايا. هذا مثال مثل مثالي أنا سابقا. أنت الآن بتقول مجبور، هل هو مجبور أنه يعمل في هذه الشركة؟ ستقول بداية لا. معليش، هل هو مجبور أنه يشتغل بكل الشركات؟ سيقول هو هذا وأنت من قبل لا، ما هو مجبور. إذن السؤال مبني على من ليس مجبورا. فبيقول عنا بالشام مثلا، هل ما بده يشوف من مات مكربي لا ينام بين القبور؟ فإذا نام بين القبور راح يشوف من مات مكربي. فإذا بده يدخل في شركة لا تلتزم أحكام الشريعة بده يتعرض هو لأشياء يخالف فيها الشريعة. لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور في عمل. هذا بحث ثاني. بس أنت مقتنع بقولي إنه ما هو مجبور زيد من الناس أن يعمل بشركة فلاني. أنا أضرب لك مثال الآن له علاقة، وقد سئلت أمس القريب، له علاقة بالصلاة. ناس أيام الأسبوع يسمح كتر خيره يسمح أنه يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون، لا يسمح لهم بالذهاب إلى المسجد. أنت ولا مؤاخذة يمكن هذا مثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة. لكن أنا بنظر المسألة جذريا، هل هو واجب عليه أنه يعمل في هذه الشركة التي لا تسمع له بأن يستجيب لأمر الله حين يسمع قول المؤذن يوم الجمعة حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هل هو لا يستطيع إلا أن يعمل في هذه الشركة بالتالي لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة؟ الجواب لا، ما بني على فاسد فهو فاسد. عمل في هذه الشركة وبخاصة إذا كان يعلم من قبل أن الموظفين هناك ليسوا أحرارا في عبادتهم، ثم تبين لهم بعد شهر شهرين أخذ معاه شهر شهرين آخره وهو مجبور على أنه يطيع الكافر هذا ولا يطيع رب العالمين فيما أمره من الصلاة، هذا يا أخي لا يصلح أن يقال أنه لا يستطيع. الذي لا يستطيع هو الاستطاعة التي خرجت منه، كالذي مثلا ضربنا آنفا الشخص المفلوج لا يستطيع أن يقف ليصلي، صح؟ وقال أنه لا يستطيع، لكن هو بروح بتعاطى كل الأسباب التي تحول بينه وبين طاعة الله، منها أنه يدخل في عمل يمنعه من قيام الطاعة، فهو يقول حين ذاك لا يستطيع، لا هو يستطيع، لكنه آثر حياة الدنيا على الآخرة. لهذا كنت حذرا من ذاك السؤال، لأنه يطرح كثيرا أن واحد لا يستطيع. أنا أتصور كثير من أحيان يكون السؤال يستطيع، لكن السائل لأنه غير فقيه في الإسلام وفي الشرع بتصور فعلا بكل يعني صفاء نفسي أنه لا يستطيع، لكن الفقيه من الكتاب والسنة يوضح الموضوع وإذا به يستطيع. ولذلك أنا أجبتك سلفا إذا كان سؤال في محله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لما يكون في مجال للخلاص من عدم الاستطاعة المدعاة فعليه يتعاطى الخلاص ولا يروي نفسه فيما يعلم أنه سيقصر في القيام بما فرض الله عز وجل عليه. يمكن أن تفضل مثلا الى المستقبل ان رجل سمح الله تعالى مرضى وكذا، فعائلته تاخذ من هذا المستقبل لما طبعا كل المسلمين تاخذ اموال الدنيا في المال كذا، ولا لا تستطيع ان لا تسمح لهم ذلك. اظن هذا المثال لا يبعد كثيرا عن المثال السابق، لانه مع انه فيه اختلاف من ناحية ربما تعرض لبيانها، لكن سأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عضوا في النقابة؟ أنا أجيبك أحد احتمالين، لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط الحكم الشرعي عنه، وإن كان يستطيع أن يعيش بغير هذه الوسيلة المستنكرة كما أنت تصوره فإذا لماذا أيضا يرمي نفسه في مخالفة الشريعة وهو يستطيع أن لا يرمي نفسه في هذه المخالفة؟ ثم أقول هو يعمل في النقابة فيقتطع من ماله قسم، ماذا يفعل بهذا المال؟ يودع في البنوك أليس كذلك؟ ما بدنا نشوف يعني شو وجه المخالفة هنا، بدنا نشوف هو ليه صور موضوع انه لا يستطيع ان يتقي الله. كل المهندسين اذا كان من داول المهنة يجب ان ينتسب للنقابة، معليه انا فاهم هذا، بس بدي افهم هذا المنتسب للنقابة في ماذا خالف الشرع؟ لانه بيقول لا يستطيع الا ان يخالف الشرع، ففي اي شيء خالف؟ أنا بدي رأيه. نعم. التأمين والتقاعد. التأمين والتقاعد. كويس. نعم. شفت عبارة عن أنا هذا مش منتفع. طيب. أنت موافق على المثالين؟ ما لكم لا تنطقون. موافق على المثالين ولا عندك غيره؟ يعني هو الأمثلة يمكن تكون كثيرة يعني. ما ليش موافق اللي موافق حتى أمشي أنا. كل منتسب إلى كل نقابة يدفع تأمين على الحياة، الفصل المتعطيني جامعة لا تكفي أعمل في البلد، ما لم أكون أكون مدرب لنقابة القرض، القرض المهندسي ده بعطيني كتاب ما لم أكون مشتركا في هذه مقدمات. أنا ما أدري إذا نقدم ولا نقدم. كأحمد البخاري حرج. أنا ولا أقعد ولا نفس. بس أنا معايش هذا الممارس في ممارس يعني من النقاري. أول ما يدخل قانون جواز. أما الآن أي مهندس جديد لا يستطيع أن يعمل ما لم يكون مبشرا بصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي خاص بالنقاري. نعم. فإذا ما بده يدخل النقاري. بدنا نقول له تعمل في مجال ثاني غير الهندسه اللي انت درستها مثلا. او انه يلاقي له شغله ثانيه يمارس فيها الهندسه بطريقه تتدخل فيها المقابل. مثلا يشتغل مقاولا او يعمل بطريقه حره او اي طريقه. اما انه لازم يشوف الهندسه غير النقطة كمهندس على اي عمل يقوم به يجب ان يكون بالنسبه للمقابل والثاني يجب ان يكون بالنسبه معليش هذا كله مفهوم. هذا المنتسب للنقابة في أي شيء يخالف الشريعة؟ لأن هذه التراضي أموالها تذهب للبنوك وتعطى وهي لم تعطي قروض للمهندسين تأخذ طيب. هذا الذي أنا قلته آنفا أنه كنا تتعامل مع البنوك. فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقابة يدفع مالا معينا، هل سيعود هذا المال إليه مضاعفا مثلا؟ الراتب الشهري يعطى له أكثر مما دفع بسبب ادخار المال في البنوك. طيب حين ذاك افترض إنسانا غير موظف تاجر حر مالك ماله مثل ممالك نفسه، تورط وعصى الله ورسوله أودع ماله في البنك سنة سنتين ثلاثة ونمى هذا المال وربع، دفعون ألف مثلا 10,000 اللي هو عطوية زيادة مثلا 1,000، هل هو مرغم أنه ينتفع بهذا 1,000؟ طيب. إذن هو الآن يستطيع أن يطبق قول ربنا عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليش بروعي؟ كيف؟ كيف؟ لا لا أنا أما أقول بالنسبة مثال للمرابي، المرابي لما دفع المال لادخاره في البنوك ربح على حسب العرف العام وعطول ربح، لكن هذا الربح ربا ما هو واجب عليه أنه يأخذه، يا بتركوا المياه يا بياخذوا بيصرفوا في المرافق العامة على أحسن الأحوال. نجي لهون، هذا الذي مات وجعلوا له تقاعد إذا كان مسلما ملتزما حيعرف وقديش دفع الدخار وقديش أعطوه زيادة من المال الربوي، راح يرفض أهله الزيادة هذه لأنه أوصى. لكن وين هذا الموصي؟ هذا في عالم الخيال. وكل البحث المقصود فيه أن لا نقول لا يستطيع إلا كذا، لا يستطيع، لكن مثل ما يقول عنه بالشام بده هز كتاف يعني بده حركة. ثم نهاية المطاف ليش لا يدخل في النقابة ما دام هو يعرف أنه أمامه ارتكاب محرمات لا مخلص له منها ولا نجاة؟ ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايش فوائد هي الربا بعينه؟ لا، هل ما بده يشوف منامات مكذبه لا ينام بين القبور؟ واحسن من هذا قول الرسول ومن حام حول الحما يوشك ان يقع فيه. والحقيقه وهذا في كثير من المناسبات اذكر به الاخوان، نحن نسينا آية في القرآن، حتى أصبحت كأنها منسوخة، ألا وهي اللي نتخذها لافتات من زين فيها بيوتنا لكن قلوبنا خاوية على عروشها منها، وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه اللافتات الغرض والهدف منها كلافتات الطريق مثلا، المقصود منها إيش؟ التنبيه والتذكير لمن كان غافلا. وإذا بنا نحن أصبحنا كأننا لا نفرق بين هذه اللافتة التي فيها الآية الكريمة وبين هذا الجدار. إن كان هذا الجدار مكتوب عليه آية يكون فيها اللافتة مكتوب عليها آية، هو مكتوب لكن ما عندنا نرى هذه الآية. لماذا؟ لأنه غشيت قلوبنا سحاب السوداء قاتمة فاحمة حالت بيننا وبين أن نرى هذه الآية في واقع حياتنا. لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نزال لك شو بدي يساوي، أنا عندي أولاد، عندي عائلة، عندي دار بدي أدفع إيارة كذا في الشهر في السنة الآخرية. طيب وينك أنت والآية؟ صم بكم هم يوم فهم لا يفقهون. هذا بسبب تربية السيئة التي سادت في العالم الإسلامي، وهذا له أسبابه، بعضها وراثي قديم وبعضها أو جلها وأكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر بها الإسلاميين وطبعهم بحب المادة والتكالب عليها، فصرفهم عن مثل هذه الآية. وهناك أحاديث، وإذا كنا الآية التي يشترك في معرفتها العام والخاصة أصبحت عندنا نسيا منسيا، فماذا نقول في بعض الأحاديث التي المفروض أنه تكون من معلومات الخاصة، والخاصة بعضهم أصبحت عنده أيضا مجهولة. مثلا قوله عليه السلام: يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب، يعني أسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحد الله عز وجل. نحن ما عدنا نسأل اليوم هذا الطريق جميل حسن قبيح حرام حلال، هات بس دنانير انتهى الأمر. وين الإسلام؟ وين الإيمان بالله ورسوله؟ في حديث آخر بنفس المعنى: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. الحديث الآخر كل المسلمين بيعرفون، كلهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم إلى آخر. شو هو؟ بيقول لك كل واحد بيقول لك آخر رزق مقسوم، والمقسوم رزق والجنين في بطن أمه. سبحان الله، هذه حقيقة شرعية، فلماذا لا نؤمن بها ونسلك السبل التي شرعها الله ما دام الرزق مقسوم ونؤمن به يقينا مثل الأجل مثل الموت؟ طوانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تخالب على الدنيا كما جاء في الحديث الآخر كمان معروف عند الناس جميعا: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. كأن الرسول يتكلم اليوم عليه السلام: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوان يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا هو الذي أهلكنا، وهو الذي يسوغ لنا أن نستحل ما حرم الله، وليس هذا وبأدنى الحيل نحتال. ومن جملة الاحتيالات أنه بيجي الملتزم ملتزم للشراء بيسأل الشيخ الفلاني بيجوز هذا الشيء الفلاني ولا لا؟ بيقول له لا ما بيجوز، بيروح عند الثاني والثالث والرابع حتى يحصل فتوى بالجواز، بيقول هذا خوش مفتي وبيتمنى هذه الفتوى وهو بيعمل فيها. ليش ما عمل بالفتوى السابقة؟ لأنه ما صادف هوى في قلبه. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الإيمانية التي لا يمكن أن تصور مؤمنا إلا وهو معتقد بها ومؤمن بها، ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة المادة وحب الدنيا. وأنا أذكر بهذه المناسبة أحاديث رائعة جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الأقوام الذين كانوا قبلنا، ليوضح فيها تأثير. أخطأت يا أستاذ، ابدأ من هنا في الجميع. كل واحد بس أنا أهيل حزاك الله خير. يقول الرسول عليه السلام: كان في من قبلكم رجل يمشي في فلاة من الأرض، فسمع صوتا من السماء من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. فسار الرجل مع السحاب، فرأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة رجل يعمل فيها. سلم عليه، فاستغرب الرجل من أين عرفه، فقص عليه القصة أنه سمع باسمه في السماء. فإيش المخرمة التي أكرمك الله بها حيث سخر لك السحاب في أرضك فقط؟ هذا بذكرنا بالمعجزة التي جاءت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم جمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه حتى بان إبطاه، فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى، وظلت تمطر سبتا أي أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. في الجمعة التالية دخل رجل هو الأول أو غيره، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر. قال: فانكسفت الأمطار فكانت تمطر حول المدينة وكأنما عليها جونة، يعني ترس غطى كبير من الخيمات اللي بفكر الأوروبيين أنه يظللوا المدينة كلها. هذه خيمة إلهية ربنا نصبها على المدينة حينما كثرت أمطار، فهي تمطر والمدينة صاحية ليس فيها مطر. وهنا تمطر هذه الحديقة وما حولها لا شيء. قال له: من ذاك؟ قال له: لا أعلم. شأن الأتقياء الصالحين الذين لا يأمنون مكر الله. قال: لا أعلم، بس عندي هذه الحديقة أستثمرها أزرعها وأحصدها ثم أجعل حصيدها ثلاثا ثلث وأعيده إلى الأرض. بل بالأسباب الإلهية، ما عندنا إلا التمسك بالأسباب المادية، فنحن الكفار في هذا النوع من الأسباب سواء. فما الفرق إذن بين المسلم والكافر؟ المسلم يتفوق على الكافر بلا شك في كل شيء، من ذلك حين يسعى وراء الأخذ بالأسباب التي أمر بها لتحقيق مسببات مشروعة هو أولا يسعى تنفيذا لأمر الله، ثانيا يسعى ليحصل ما أباح الله وليس يسعى ليحصل ما حرم الله كما يفعل الكفار. ربنا عز وجل وصف الكفار من الذين أوتوا الكتاب بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فيجب على المسلم أن يختلف عن الكافر حتى في سعيه إلى الرزق من نواحي، منها هو يأخذ بالأسباب كما يفعل الكفار لأن الله أمر، ثانيا هو يأخذ الأسباب المؤدية إلى مسببات جائزة وليست محرمة وهذا ما لا يفكر فيه الكفار، ثالثا وأخيرا يؤمن بأن الله عز وجل ربما إذا اتقاه خلق له من الأسباب ما ليست في قدرته كما سمعتم في قصة السحاب وسقي لأرض ذلك الرجل الذي يقوم بحق نفسه وبحق أرضه وبحق جيرانه. كذلك أذكر بالمناسبة حديثا في صحيح البخاري أن رجلا ممن قبلنا غني جاءه رجل يستقرض منه 100 دينار فقال له هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، هاي بيسموه عنا بالشام دروشي. شوف الله الله وينك انت والله ما عنده غير الله الكفيل والله الشهيد، فنقده 100 دينار توكل على الله وترك الأرض بأسباب لأنه ما في سبيل إليها. ثم انطلق الرجل يضرب في البحر بال100 دينار على أمل أن يوفي ما عليه عند حلول الأجل، فلما حل الأجل وجد نفسه لا يستطيع أن يعود إلى البلد وأن يفي بالوعد، فماذا فعل؟ فعل شيئا كمان دروشي متناهي، أخذ خشبة فنقرها وحفرها ودك فيها 100 دينار مثل ما من دك البارودة في الجفت أو ما شابه ذلك، وحصرها حصبا وجاء إلى ساحل البحر قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى هذه الخشبة في هذا البحر جنون، والجنون فنون، لكن توكل على الله حينما تتقطع الأسباب المادية تفعل العجيب. فقال الله عز وجل لأمواج البحر خذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني، والغني خرج في الموعد ينتظر مجيء المدين عبثا، لكن وهو ينتظر وجد هذه الخشبة تتقاذفها تتلاعب بها الأمواج، فمد يده إليها وأخذها وإذا هي ثقيلة، ذهب إلى الدار كسرها فانهارت أمامه 100 دينار ذهب، فاستغرب. ثم عاد الرجل وهو يعلم ماذا فعل، أي إنه فعل شيئا ليس داخلا في الأسباب الكونية الطبيعية كما يقولون اليوم، ولذلك فهو لا يعتمد عليها، فتجاهل ما فعل ونقده 100 دينار هنيك ما في عقل، هو في عقل هنيك ما في عقل لأنه ما بيطلع منه غيره، أما هو في عقل لأنه شو بدريه هو لأنه الخشبة وصلت بصعبة، ولو وصلت شو بيتمنى أنه ذاك يمكن مثلا، وتصور اليوم وقع هالشيء ما راح يساوي مثل ما سوى هذا الرجل، أما نقده 100 دينار قص عليه قصة الخشبة، قال له والله أنا لما حان الأجل وعرفت أني لا أستطيع أن آتيك في الموعد المضروب فعلت كذا وكذا وجئت بالبحر وزعمت الله وقلت يا رب أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد، تتولى بقى إيصال الأمانة لصاحبها، قال قد أدى الله عنك فبارك الله لك في ماله. يا ترى لو أخذ 100 دينار الثانية مين بقدر يشهد عليه أنه هو أخذ 100 دينار الأولى؟ لكن كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها وما تناكر منها تلف لجانب الغني طيب والمدين طيب. ولذلك كانت النتيجة أن هذا الغني ما أخذ إلا حقه بطريق البحر الذي لم يكن يفكر فيه أبدا. هذه كلها أمثلة لآثار اتقاء المسلم بربه تبارك وتعالى. أظن أنا تعبتك فحسبك. بارك الله. يلا كل وين صح أنت بعض تفضل. خلاص الدرس والدرس مقسوم معين. يلا تفضل. بسم الله يلا. يعني بسند ضعف. من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب ماء. هذا رجل طالب علم وهذا الأمر الطبيب، فما بالك وهو على سفر. كل الآن الامتثال خير من الأكل. الامتثال هو الأدب. طبعا قلت سؤالا يعني وتجبنا بعد الأكل. تفضل. هل صح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل عمار في ذباب؟ يجوز الجواب مع الأكل؟ ما صح. الصحيح الوقف على سلمان الفارسي. هنا بعض الشباب عندنا في مصر نشر رسالة لأدري لعلها وصلتكم، والجواب المفيد عن شخص مجاهد التوحيد. وصلت؟ هنا ما صنع شيئا. ما صنع شيئا. فهو يعني يقول إن الإنسان ممكن يداري ويتقي القول دون الفعل. يعني مثلا يمكن إذا وقعت أنا في ورطة مع رجل كافر يقتلني، ممكن أصرح بأنني كافر أو أسب ونحو ذلك. إن تجاوز ذلك حد القول إلى الفعل قال لا تقية في الفعل، لأن هذا الرجل استنادا على حديث سلمان أراد أن يتقي هؤلاء الجبارين، فقرب ذبابة لحجر يتقي ومع ذلك دخل النار في ذبابة. هل التفرقة ما بين التقية بالفعل والقول صحيحة؟ أولا ما بني على فاسد فهو هازل، فهو بناه على هذا الحديث وهو حديث موقوف، وفي الغالب هو من الإسرائيليات ما دام أنه يتحدث ما كان قبل الإسلام. ثانيا القول فعل، وتفريقه بين الفعل والقول غير وارد. القول فعل، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ولعل هذا الأخ فيما أظن لا يخفى عليه قول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن القلب له فعل، ولذلك الإيمان يزيد وينقص. الإيمان الذي وقر في القلب قابل للزيادة، لأن هذا الإيمان يتقوى، له فعل يليق به، يتقوى بما ينهض به جوارح هذا القلب. فالتفريق بين القول وبين الفعل هذا كالتفريق بين الجزء والكل. فالقول هو فعل، لأنه حينما يتكلم يتحرك اللسان مثلا، فحركة اللسان وما وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام كل هذا فعل. ثم هب أن هذا التفريق ثابت وليس له على ذلك دليل، لكن ما الذي جعل القول في سبيل التخلص من كفر من ظلم الظالم الكافر يجوز له أن يتكلم كلمة الكفر وحرم الفعل والعلة واحدة؟ اعتقادي لا يستطيع أن يأتي بنص من كتاب الله أو حديث رسول الله حتى نقول المسألة تتطلب التسليم. أي نحن نقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أكره على القول والنطق بكلمة الكفر في زعم هذا الرجل، لكن الفعل لا يجوز. فمن فعل كفرا خوفا من القتل مثلا فهذا كافر، لا يستطيع أن يأتي دليل على هذا، لا سيما والعلة واحدة. الذي أباح له القول بكلمة الكفر خلاصا من القتل مثلا والضرر لا يود عادة أن يبيح له شيئا من الفعل كالسجود مثلا للصنم إذا أجبروه، فهذا ليس هناك ما يدل على أنه كفر أولا من حيث اللغة، لأن الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه. أما أن يقول الآب والابن والروح القدس إله واحد خوفا من أن يقتلوه هذا يجوز، وأنه إذا سجد لمريم هكذا هذا لا يجوز بل يكفر ويخرج من ملة وهو لا يزال قلبه مطمئنا بالإيمان. الحقيقة أن أخواننا هناك في مصر بعضهم يعني ناشئون في سبيل طلب العلم لكنهم متسرعون ولا يقدرون حق التخصص في العلم والتمكن منه مع الزمن، فيظنون أن العلم من السهولة بحيث أنه ظرف سنة سنتين يستطيع أن يقول وأن يفهم ويستنبط ما لم يسبقه أحد من أهل العلم والدين. إذن باختصار الجواب القول فعل، ولا يمكن تصور قول بدون فعل منه. ثانيا ليس هناك دليل من حيث التفريق بين أنه يجوز التكلم بكلمة الكفر للخلاص من الظلم والقتل ولا يجوز أن يفعل فعل الكفر لنفس العلة، لا دليل على هذا. بل الآية السابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بعمومها شامل على أن يفعل أو أن يقول شيئا للخلاص من الكفر. طيب يا شيخ، هل تستحضر يعني الآن واقعة سعر فعلها رجل ولم يكفر بها ولم إيش؟ يعني رجل فعل فعلا يعني ظاهره كفر ولم يذكر بكفره من الصحابة أو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. حاطب بن بلتعة ماذا فعل؟ قال أم فعل؟ فعل. طيب فعله ما هو عندهم؟ هو فعل فعل حاطب ظاهره كفر. طيب ولذلك عم عمر بماذا؟ بقطع عمر. دعني أقطع رأس هذا المنافق. لكن وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحقيقة أن التفريق هذا أنا أعتقد أن هذا ليس سلفيا الذي يقول هذا الكلام، هو من جماعة التوقف التبين. وهذا أنا ما أعرف من قبل، لكن من دراستي اللي سألته هذا ليس سلفيا وهو يجب أن يبلغ الدعوة السلفية، والتي من ثمرتها أن لا يتجرأ المسلم أن يقول ما لم يقوله السلف، لأنهم كانوا أطهر قلوبا منا وأسمى أفهاما ويعني أرغب في العمل الصالح ونحو ذلك من الصفات التي قد لا تتوفر في الصالحين منا في آخر الزمان. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الوقوف مع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وكل من حاد عن منهج السلف الصالح لو دعا إلى الكتاب والسنة فهو في ضلال مبين، لأن الكتاب والسنة له وجوه، كل واحد يفسر القرآن والسنة حسب ما يرى بعقله أو بهواه وكيفه. لكن حينما يلتزم تفسير السلف للأسباب التي ألمحنا إليها يكون ذلك ضمانا له أن يأخذ يمينه أو يساره، مثل ما جاء في قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات. جاء أبو موسى الأشعري يوما إلى دار ابن مسعود صباح يوم، فوجد الناس ينتظرونه. هذه حياة اليوم ما نراها في المسلمين. لماذا ينتظرونه؟ يحتملون فرصة الذهاب معه إلى المسجد لعل الواحد منهم يكسب له فائدة علمية، إما بيسمعها من هذا الإمام أو يوجه إليه سؤال فيجيب فيستفيد، أو هو بيسأل. اليوم إذا ما ألقمتهم العلم فهم بعيدون عنك، إذا ما العالم نفسه سعى لتلقيم الناس العلم ما أحد يجد عنده. خلاصة، لما أجى أبو موسى وجد الناس حول الدار ينتظرون، أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن سعود، قالوا له لا، فجلس ينتظر إلى أن خرج. قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا عدد، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد حتى رأى ما وصف له، فكشف عن وجهه اللثام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن حصى، يعني شغلي ما بيجي حصى، نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم، هنا الشاهد، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. واحدة من تنتين، لا ثالث لهما، إما أنكم أهدى من أصحاب الرسول أمة محمد أصحاب الرسول، أو الثاني وهي بلا شك إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا وحق ما قالوا، لكن الفساد من الرؤوس من مشايخ الطرق والحلقات. قالوا والله يا أبو عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هذه نوايا الطرقيين والصوفيين نوايا طيبة، لكن خرجوا عن الطريق بتوجيه الرؤوس الفاسدة المستثمرة المستغلة. قال والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. قال وكم من مريد من خير لا يصيبه. كم من مريد من خير لا يصيبه. ليه؟ إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كم لقلق اللسان لا يدخل إلى الجنان. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال راوي القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان، أي انقلبوا إلى خوارج، خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فاستأصل شافتهم، مع أنهم كان لهم دوي في الليل من كثرة قراءة القرآن وقيام الليل لآخره. وقد أشار رسول الله عليه السلام إلى هذه الحقيقة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما مالا على الناس، فقال أحد الحاضرين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. قال ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم التفت إلى الصحابة وقال إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله وذريته، أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتين وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج لما علي رضي الله عنه دعاهم قالوا بالنسبة للحكم بين المسلمين، دعاهم إلى أن يخضعوا للحكم، قالوا لا حكم إلا لله. كيف لا حكم إلا لله وفي هناك صلة خير وإن طائفتان من المؤمنين يقتلوا فأصلحوا بينهما؟ فأنكروا أحكاما شرعية بسبب إيش؟ ركوبهم لعقولهم، فضلوا مع كثرة عبادتهم وصيامهم، فما أغنى ذلك عنهم شيئا. ولذلك فنحن نحرص كل الحرص أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح، لا نزيد عليهم بل سننقص عنهم ودونهم لأننا لا نستطيع أن نصول صولتهم، هم أعبد منا وأتقى منا. فنحن إذا يعني كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، إذا استطعنا نتشبه فيهم فالحمد لله، أما نزيد عليهم في الطاعة والعبادة فهذا أمر مستحيل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع خير سلف كانوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يصوم يوم الجمعة، وش السبب؟ الآن واحد أراد أن يصوم الجمعة أو يصوم على الفطر. لا ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث الحاضر المانع، لكن أنا أقول لك أنه لم يكن الحديث في صيام يوم السبت. الصيام يوم السبت جاء عرضا، وإنما كان البحث في صيام يوم الجمعة. لما قال الرسول عليه السلام لها صمت يوم الخميس؟ قالت لا. طيب تريدين أن تصوم يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فالقصد كان منصبا على النهي عن صوم يوم الجمعة. جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، رخصة. وذاك ناهي وحاضر، فالحاضر مقدم على المنيه. لذلك المثال الذي قدمته نقلا عن تيمية فهو في الواقع من فقه تيمية، وبذلك تزول كثير من المتعارضات من النصوص، لكن ذلك لا ينطبق أبدا فيما نحن فيه، لأن هناك أمر وثمة نهي. كيف التوفيق؟ ينظر أي النصين العامين كان ضعف عمومه سلط النص العام الذي لم يضعف عمومه على النص الذي ضعف عمومه. فأمر ونهي هنا لا يوجد شيء من ذلك إطلاقا، هنا حاضر ومبيه. لذلك هذا جوابنا سابقا ما ذكرناه آنفا. تفضل. نعم تفضل. الآن ما رأيك بقول أو ماذا صح قال من يقول إنهم عندما سألوا زوجته صلى الله عليه وسلم إنما أرادوا أن يقتدوا به؟ إيش سألوا؟ عن سيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإيش مدى صحة هذا الكلام أو الرد على هذا الكلام؟ إيش الفرق يعني سواء سألوا أو ما سألوا؟ الرسول عليه السلام لما بيمع شيء فسواء جاء السؤال عنه أو لا يصلح شريعة. فإذا سأل سائل عن هذا الذي فعله الرسول يعني مسألة تقوى ما تقوى تبقى كما فعل الرسول عليه السلام. وأظن أنك تعني من هذا السؤال كأن السائلين متصور هذا الذي أنت تنقل عنه أنه كان على علم بقول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم. ومن أين هذا؟ هذا مجرد خيال ومجرد محاولة الخلاص من صراحة الحديث إلا في مفترض عليكم. تفضل. رجل من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي، فما الدليل على ذلك؟ في حديث أظن ذكرته في حديث النبي لأنه طاف قبل أن يرمي فقال له لا حرج. غيره تمام. راح في الصراحة إذا كانت من المسجد ويدخل إلى ساحة المسجد بباب فهو داخل في حرم المسجد، فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم أو في كل من الحالتين في المسجد. والأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ قبور المساجد وعن بناء المساجد على القبور هذه النصوص كلها تشمل المسجد الذي فيه القبر سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم فلا يجوز. نعم في شيء عندكم؟ تفضل. يوجد بعض الشباب الذين كان يركني إلى جماعة من الجماعات هذه المسمات الكثيرة وتزوج فهي امتياز، والآن هذا طبعا تزوجنا بدون ولي، والآن تابع ما كان عليه فيسأل ما حكم الحياة الزوجية الآن، التوبة وهي ما قبلها أم هذه العقل؟ لماذا تزوج بغير ولي؟ لأنه كان يعتقد أن الولي كافيا. نعم. ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد، فإما أن يكون النكاح جائزا أو لا. لا إله إلا الله.